والضحى والليل إذا سجى، ما معنى سجى؟ إذن هذا كله من التقصير، من عدم القيام بحق هذا القرآن. إذن كتاب الله عز وجل شأنه شأن عظيم، من أوجب الواجبات. أنت خلقت ووجدت في هذه الحياة لأجل أن تعتني بالقرآن والسنة وتفهم ما فيهما ثم تعتقد وتعمل، هذا من أهدافك الرئيسة في هذه الحياة. كيف تغفل عن ذلك؟ كيف تهمل ذلك؟ هذا خذلان وحرمان. فنعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الحرمان. لعلنا نقف عند هذا الحد، ولنا تتم غدا الكلام إن شاء الله عن التبديل والتحريف. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهداية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ويقول: كيف كتاب شعث؟ ولعله يريد شيث، وهذا مذكور في كلام أهل العلم، يعني هناك بعض الآثار أن هناك صحفا لشيث عليه السلام، ولكن ما عندنا دليل من القرآن والسنة على أن هناك كتابا لنبي اسمه شيث، لا نعرف دليلا على هذا، والعلم عند الله عز وجل. أيضا يقول هنا: التعليم على المصحف بقلم الرصاص، يعني يقول يصحح لطلابه أن هذا الموضع فيه خطأ ونحو ذلك. أنا أقول: من نظر في فعل السلف وكيف أن منهم من كان يشدد في وضع أي شيء في المصحف، ولو كان تحزيب، ولو كان أسماء السور، بعض السلف كان يشدد حتى في هذا لأجل أن يبقى هذا المصحف خالصا لكلام الله عز وجل. فالتخطيط هذا لا ينبغي، لا سيما وأن الحاجة تندفع بغير هذا. يمكن أن يأخذ مذكرة أو دفتر ويكتب فيها الآيات التي أخطأ فيها الطالب، أليس كذلك؟ إذن لا حاجة، ينبغي الحفظ لهذا القرآن. وأنا أقول يا إخوة، بالنسبة للطلاب الذين يدرسون القرآن في الحلقات، في المدارس، في غيرها، انظر في المصاحف التي بين أيديهم، والله تجد في الغالب شيئا مؤسفا، أليس كذلك؟ تجد أن هؤلاء الأطفال المصاحف شبه ممزعة، الصفحات فيها تقطيع، الكتابات والتوقيع ورسم النجوم والورود، هذا شيء مؤسف مع الأسف الشديد. تجد أن الطالب لا يبالي، يعني ربما يضع المصحف آخر شيء ويضع فوقه الكتب ويرميها كذا، ولا يعتني بإمساكه على طهارة. والسبب تقصيرنا نحن معشر الآباء، معشر الموجهين والمعلمين، في تعليمهم العناية بكتاب الله واحترامه. فهذه مسؤولية ينبغي أن يطلع بها كل مسؤول عن هؤلاء الأبناء. ينبغي أن ننشئ الناشئة على تعظيم كتاب الله، والله إن تنشئتهم على احترام كتاب الله تجعلهم إذا كبروا شديدي التعلق بكتاب الله. إذا نشأوا يعظمون القرآن ويجلون حتى ما يخدشونه بأدنى خدش، ستجد أنه إذا كبر أحدهم سوف يحترم، ينظر بإجلال وتعظيم لهذا القرآن. فإذا سمع الآية فيها الأمر استجاب، وإذا سمع النهي انتهى، لأنه نشئ على إجلال هذا القرآن. أما أننا لا نبالي ولا نعتني ولا نربي، فهذا تقصير لا ينبغي. ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من عن المهدي المنتظر، هل هو حق أم لا؟ لا شك أنه حق، والأحاديث في المهدي وهو رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان، اسمه مطابق لاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه موافق لاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حق لا شك فيه، وقد صحت بهذا عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث المهدي فيها ما هو صحيح، وفيها ما هو حسن تقوم به الحجة، وفيها ما هو ضعيف. فلا شك أن المهدي حق، وأنه سيخرج في آخر الزمان، وخروجه موطئ وممهد لخروج أو نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. وضع المصحف على الأرض أرى أنه لا ينبغي ويكره، فاجتنبه ما استطعت، اللهم إلا إذا غلبت، كان لا يكون بجوارك كرسي أو شيء في وقت سجود التلاوة، الشكوى إلى الله، ليس هناك أخ عن يمينك أو شمالك تعطيه المصحف، الشكوى إلى الله. أما يعني هكذا نضعه في الأرض بدون حاجة إلى هذا ملحة، فالذي يظهر والله أعلم أنه مكروه، وقد نص علماؤنا ومشايخنا على ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.